فما يقدر ينجح وزير الإسكان بدون ما يكون في سياسة عامة للدولة بالتنسيق مع البلديات، البنك المركزي، المالية، سن التشريعات، القطاع الخاص إلى آخره. فهذه 250 مليار مثلا رجعت الخزينة، صرفت ميزانية سنوية، لكن نتاج ذلك ارتفع نسبة الإسكان من 47% إلى 60% فقط في 4 سنوات، وهذا يعطيك مؤشر لأين احنا متجهين. نمو الاقتصاد في القطاع غير نفطي كان بمعدلات يعني غير طموحة بالنسبة للمملكة السعودية. نرى في الربع الرابع في 2019 أن نمو الاقتصاد غير نفطي بحجم 4.5%